هذه القصيدة بعنوان أنا وأنت. أنا وأنت نمشي في طريق مظلم، ويجب على أحدنا أن يحترق لينير الطريق، ولم يعد لدي شيء أحرقه إلا اسمي. فهل ستحرقني إصبعك الدامية كشمعة تقطر تبرا مذابا؟ فهل لعيني أن تكتحلا بوجهك الأسيل لآخر مرة؟ ثم سأحرق اسمي في غيابات النسيان ودهاليزه لأنير لك الطريق مدى الحياة.